يقول هل يجوز المتمتع أن ينحر قبل الإحرام للحج أو العودة؟ لا يجوز. المتمتع ما ينحر هديه إلا يوم النحر، ما ينحر هديه إلا يوم العيد، يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم العاشر، ما ينحر هديه قبل الإحرام للحج، ينحره في مكة، أو نعم ينحره قبل عرفة. هذا من الخطأ، ووقع من كثير من الناس، لكنه خطأ، وربما يعني يغرهم بعض الجهلة في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حمل الحقيبة على الظهر أو الكتف أثناء الإحرام؟ لا بأس، يحمل حقيبته على ظهره على كتفه، يحفظ فيها متاعه، لكن لا يجعلها على رأسه، يعني حتى حملها على رأسه لا بأس به، لكن لا يستظل بملاصق كالطاقية ونحوها، إنما يستظل يعني بمجانب. إذا كان المقصود الحمل، ما المقصود بحر إيش؟ أنت الكاتب، إيش تقول؟ إيش تقول أنت؟ ما المقصود بحرمت مع إيش؟ وثمرها وشجرها؟ والله سؤالك غامض الحقيقة. مقصود بحرمت يعني أظهرت تحريمها أو اعتقدت تحريم الله لها. لا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يسفك فيها دم، يعني لا يقتل فيها يعني بريء. أي ما هو المقصود أنه ما يذبح فيها ذبيحة. قال هل يجوز الطواف بملابس الإحرام في طواف الإفاضة؟ نعم يجوز، لكن السنة أنك يوم العيد ترتب، ترمي جمرة العقبة وتحلق، ثم تلبس ثيابك وتحل الحل الأول، تحلل الأول، ويحل لك كل شيء إلا النساء، إلا زوجتك. إيه يقول هل يجوز الطواف ملابس الإحرام في طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والحلقة والتقصير؟ السنة بعد هذا أنت تغتسل وتلبس ثيابك وتتطيب لطوافك، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فاقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم.